فالعراق العراق يا أهل السنة، أوقفوا الزحف الأسود القادم إليكم، واقطعوا رأس الأفعى الرافضية التي أذنابها عندكم، واعلموا أن المرحلة القادمة مرحلة حرب وصدام حقيقي مع الروافض اللئام، شئتم أم أبيتم، وأن حرب أهل السنة مع الروافض ليست حربا طائفية كما ينعق الناعقون، فالطائفة جزء من جزء، والرافضة لا يمتون للإسلام بصلة، لهم دينهم ولنا دين، وإنما حرب أهل السنة مع الروافض حرب دينية عقدية مقدسة، حرب إيمان وكفر، حرب شرك وتوحيد، لا مناص عنها ولا محيد، وإن الروافض ليعلمون هذا جيدا، فتيقنوا يا أهل السنة أن الروافض لن يتركوا قتالكم وقتلكم حتى ولو رفعتم لهم الراية البيضاء مستسلمين، وما يؤخرهم عن إعلان حربهم عليكم الآن ويجعلهم يصبرون على تقتيلنا لجنودهم إلا خبثهم وجبنهم، لأن إعلان الحرب سيجعل عامة أهل السنة في صف الدولة الإسلامية، لأنهم لم ولن يجدوا من يدافع عنهم ويحفظ لهم كرامتهم وماء وجههم غيرها، وقد جربوا وخبروا وعاينوا خيانات زعمائهم وكتلهم الذين فضحوا وظهرت حقيقتهم أنهم عاجزين حتى عن حماية أنفسهم،